بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إخواني الكرام، تم بحمد الله تعالى المصحف الشريف مرتلاً بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان أعمالنا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.